بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلمة يحب ترد في القرآن الكريم في جملة مناسبات، إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، توابين، متطهرين إلى آخر. مفهوم الحب عندنا بأنه الإنسان يصير في حالة بشر، في حالة ارتياح، في حالة انبساط، في حالة الحب، ومقابل ذلك البغض، يعني في حالة تشنج وما شابه. هل هذان يصحان بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ علماء الكلام أو علم الكلام، يعني علم العقائد، يقولون بأنه هيجي كلمات لازم تؤول، لأن احنا عدنا في القرآن الكريم غضب الله عليهم أو غضب عليهم. زين، غضب يعني احنا نشوف الإنسان إذا غضب يعني شنو، يعني حالات الغضب تبين عليه. زين، فهذا أي طوارئ تطرأ على البشر، أما الله سبحانه وتعالى هيجي طوارئ هيجي حالات لا تطرأ عليه. فيقولون هذه إنما استخدمها القرآن الكريم لضيق اللفظ، يعني ماكو ألفاظ جديدة، فد ألفاظ خاصة اللي تعبر عن هذا الموضوع. فالمراد به لازم احنا نأولها تأويل صحيح يتفق مع العقيدة الصحيحة. فالمراد من الحب يعني الرضا، يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عن فلان، وإذا ما كان أكو غضب الله عليهم يعني الله لا يرضى عنه. بهالمعنى هذا، مو أنه طوارئ تطرأ عليه مثل ما تطرأ على الإنسان يشنج أو ينبسط أو ما شابه ذلك. زين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دين الإسلام دين الطهر والطهارة والتطهر والنظافة، النظافة من الإيمان. ولهذا ما يكتفي فقط بطهارة النفس والروح والفكر والعقيدة، بل لا بد من طهارة البدن أيضا، لأنه البدن له تأثير على الروح والروح له تأثير على البدن. إنما المشركون نجس. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يتحدث عن علل بعض الأحكام، كما أن الزهراء سلام الله عليها عندها قطعة في خطبتها، إن الله سبحانه وتعالى فرض عليكم الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. تطهيرا لكم من الشرك يعني الشرك نجس، وإنما المشركون نجس. فعليه هاي طبعا نجاسة معنوية يسموها، هذه نجاسة عقائدية، نجاسة قلبية. فالإنسان لازم أن يتطهر من جميع الجهات، في داخله، في روحه، وطبعا التطهر من جهة بالإيمان. الإيمان هو الذي يغسل أدران وأرجاس الشرك وأرجاس النفاق أيضا، كما أن بعض الصفات غير السليمة هذه تعتبر أم من الأشياء التي تلوث قلب الإنسان، تلوث روح الإنسان، يعني روح الخيانة وروح الظلم وروح الجور وروح الأذية وغدر ومكر إلى خداع وإلى آخره، ذني أشياء ملوثات للروح الإنسانية. ولذلك يحاول الإسلام أن ينزه الإنسان من هذه الأشياء. لذلك علماء الأخلاق يقولون الإنسان يحتاج إلى تحلية وتخلية. تحلية يعني أن يتحلى بالصفات الكريمة، صدق وأمانة وحمية ووفاء وعفة وحياء وشجاعة وكرم وسخاء إلى آخره، وأن يتخلى عن الصفات غير السليمة. فتنزيه وتنظيف وتطهير النفس منها. مثلا تشوفون القرآن الكريم لما يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، تطهرهم بها وتزكيهم، لأنه تطهير الأموال بإعطاء حق الله. تطهير الأموال، إنسان لما يزكي أمواله يزكي نفسه أيضا، يطهر نفسه أيضا من من أدران البخل والشح واللآمة. هذا الإنسان اللي عنده قسوة يشوف الفقير ولا يرحمه ولا ينكسر خاطر عليه ولا يشفق به ولا يرأف به، هالقسوة هذه ما يريدها الإسلام. ومن يعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وبطن لا يشبع ودعاء لا يسمع إلى آخره. فهذا هم نوع من أنواع التطهير. والماديات إلهن أثر، جسمياتهم إلهن أثر على الروح، والروحهم إلى أثر على الجسم. ولذلك تشوف أنت في عالمنا هذا، تشوف لما تقرأ كتاب رسالة العملية، رسالة العملية أحسن كتاب اللي يعلم الإنسان أحكام الشرعية. هاي الدرجة الأولى، قسم الأول الرسالة العملية، قسم العبادات يسمون، قسم الثاني قسم المعاملات. فالقسم الأول أول ما يجي يتحدث عن ماذا؟ بعد مسائل التقليد، بعد مسائل الاجتهاد والتقليد، يتحدث عن الطهارة. فطهارة بمن يتحدث لازم؟ يعني طهارة شنو؟ يعني لازم يتحدث عن النجاسات، تسميها الأشياء النجسة، يعني ما يسمى بالخبائث، جمع خبث، عندنا خبث وعندنا حدث. الخبائث هذه البول والغائط والدم وميتة وإلى آخره، ذني خبائث. شلون الإنسان يتطهر منها؟ لا تصير على ملابسه، أو إذا صارت شلون يوخرها، إذا صارت على الأرض شلون يوخرها، شلون صارت على الحائط شلون يوخرها. فتشوف مستوعب يعني للموضوع إلى أبعد الحدود. يعني أنت تلاحظ فقهائنا لما يجون إلى هالجهة هذه يذكرون مثلا بالنسبة للماي، أكو عندنا ماي كور وعندنا ماي أقل من كور، ماي جاري وماي غير جاري، هذا شنو حكمه، ذاك شنو حكمه، هذا شقد مقداره حتى يصير كور، كور إذا قيل كور يعني شنو، ثلاث مكعب، ثلاث مثلا أشبار أو ثلاثة ونص كما يقول بعضهم. زين، هذا يكون معصوم، يعني ما يأثر به، ما تأثر به النجاسة، إلا إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه بالنجاسة. وإلا إذا تغير لونه بالشمس مثلا، صار أصفر لونه أو أخضر أو ما أدري شنو، ما يأثر. فشنو حكم هذا وشنو حكم ذاك، هذه كلها أشياء مؤثرة. يعني الإنسان المؤمن نازك يصير، شفاف يصير، نظيف يصير. ملابسه شلون يغسلها وإلى أي درجة، كم مرة يغسلها، بقول مثلا مرتين كن أغسل. أشياء الأخرى شلون يغسلها، هذه كلها فالتأكيد هذا عليه من حتى يكون الإنسان المؤمن ملابسه طاهرة، بدنه طاهر. فراشة طاهر، بيت طاهر. يعني أنت الآن ليش يقولون إذا الإنسان ما يصلي؟ لأن أكثر هالأشياء ترتبط بالصلاة، أكثر هالأشياء. يقول وهذا أحد ما يصلي ما تقدر تعتمد عليه، ومعلوم نظافة ونقاسة ما عنده هذا. لأنه يقول لك أنا ما يهم بول غير ذلك دام شيء كذا شيء، بس هذه وين اللي يلزم الإنسان؟ وين مكان السيطرة؟ الصلاة. أنه بالصلاة لازم يدير باله، الأرض لا تكون نجسة، مكان السجود، الملابس، وهكذا بدن الإنسان من الذي تتوضأ، إذا أكو شيء على بدن الإنسان يكون يوخره، إذا جرح أو شيء أكو الذي ما يقدر يتوضأ عليه أو يغتسل عليه لازم يشد عليه شيء ويغتسل غسل جبيرة أو وضوء جبيرة، كل هذا تأكيد حتى الإنسان يكون نظيف. وطبعا التطهر من عدة أشياء، أولا الخبائث، ثانيا الأحداث، ثالثا يعني الأخبات والأحداث، يعني حدث يعني يو جنابة، يو مثلا نوم اللي وضو يريد له، يو أمثال ذلك هذا الذي يكون يتوضأ. وبالإضافة إلى هذا طبعا طهارة الروح من الذنوب، طهارة الروح من الآثام من المعاصي، وذلك بالتوبة. تلاحظون الآية الكريمة تقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقولون هاي الآية نزلت في جماعة من الأنصار، كانوا ذولا في مسجد قباء في ذيك المنطقة يصلون هناك وإلى آخره. في يوم واحد من عندهم، طبعا قليل ما كان عندهم، وأول موضوع التطهر كان بماذا موجود همات، حتى في غير وقت همات وفي حالات إذا ما يريد يستعمل الماء، الاستنجاء يسموه هذا التنظيف والتطهر بثلاثة أحجار إلى آخره، فكانوا يستعملون هذا. وإن كان يبقى فرد أثر شيء يقولون ماكو مانع هذا معفو عنه، لكن بشرط أن لا يتجاوز الحد المعروف، إذا تجاوز لازم بالماء. يقول واحد، هذا مذكور في كتب التفسير وأسباب النزول وحتى كتب الفقهية، كانوا يأكلون شيء غالبا يابس ويابس إلى آخره، فشيء يابس كان يخرج منه، لكن هذا يظهر كان ماخذ شيء ماكل شيء ملين أو ما شابه أو لين، فشاف لا الاستنجاب الأحجار مو كافي، فتطهر بالماء. نزل الأمين جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بالموضوع. شوف اهتمام الشرع واهتمام السماء بموضوع التطهر شنو. يقول بعث خلفه النبي، خاف هذا أن مسوي له شيء مو صحيح مثلا مو مرضي، فجاء إلى النبي سأل قال ما فعلت اليوم؟ قال له كذا استنجيت بالماء، شفت أنا هذا ما يكفي اسمه أحجار. فقال قال له إن الله سبحانه وتعالى شكر سعيك وأنزل هذه الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك تشوف القرآن الكريم لما يتحدث عن مسجد قباء وجماعة اللي كانوا هناك يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. في تعريف القرآن وآية قرآنية نازلة على هالموضوع هذا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. زين، بعدين فتح الباب للآخرين بعد، وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بنطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الطهور يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره. أكو عندنا طاهر وبهذا الزلم طاهر لكن مو طهور، ما يطهر الغير، بينما الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وهذه الأحكام مهمة جدا، وخصوصا موضوع الشيعة يشوفهم ما أخذوه عن علمائهم عن أئمتهم، أقدر أقول أنزك وأنظف وأطهر، حتى الخارجي خلي عنك العقيدة وشي، حتى خارجيا أنظف وأطهر كل الفرق الإسلامية. يعني أنت روح لاحظ راجع بعض الفرق، لابد بالحج يشوفون بعض أطل الزملة طاسة ماي وشوي الإصبع ونظف روحه وما يشون يطفر بي وبعدين يتوضى بي خبصة هوسة. بينما وبعضهم خو هذول بالصحراء خو هذا أم يدسه في التراب إذا بايل قال يقول لك كافي هذا بعد. على كل حال دي بكتيريا هذا يختضي أكثر. المهم أنه الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يكون نظيفا طيبا طاهرا، خلى على الإنسان إنسان يبتعد عن الخبائث. أنا سمعت أحد الخطباء الكبار الشيخ الفلسفي رحمة الله عليه كان ينقل عن واحد مسلم إيراني في فرنسا قبل سنوات، قال كتب أطروحة رسالة دكتوراه في النجاسات الإسلامية وتطهيرها، طريقة تطهيرها، وأنه وشقود الإسلام دين الطهر والنظافة، ويقول أخذ صدى، صار له صدى هذا الكتاب وهاي الرسالة في فرنسا في الجامعة. على كل حال هاي نظافة وهاي طهارة، وتأثر يعني أشياء اللي على البدن تأثر على روح الإنسان أيضا. زين، بعد ما اكتفى الإسلام بهذا، بل أراد أيضا في حالات خاصة الإنسان أيضا يتطهر بشكل آخر، ذاك من الحدث يسموه. يعني تشوف أنت نواقض الوضوء شنو؟ النوم، بول، خروج الغائط إلى آخره، فيتوضى الإنسان. بالنسبة إلى هذا حدث يسموه نجاسات خبث أو أخبات، بالنسبة إلى الغسل هم الأغسال الستة اللي الله سبحانه وتعالى فرضها الواجبة طبعا على النساء ستة، طبعا الرجال أقل، فهذه هم نوع من أنواع تطهير البدن، تطهير البدن. ثم لما تجي إلى المستحبات، يعني بعض العلماء لما يجون إلى قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يقولون الآية مطلقة، ولما الآية مطلقة يعني وبيها نوع من الأمر، تفتوا زين، بيها نوع من الأمر. يعني شلون؟ يعني احنا عندنا الأمر يجي شكلين، مرة أقيموا الصلاة صيغة أمر يسموه، صيغة أفعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا أمر مبين. مرة لا، يجي بصفة بشكل مدح مثلا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يعني شنو؟ يعني سووا شيء، يعني كونوا من عباد الله، يعني كونوا مثلا تمشون على الأرض هونا، يعني هالشكل يريد يرغبهم ويأمرهم بها الصيغة. هناهم إن الله يحب المتطهرين، يعني تطهروا تكونون قريبين لله تعالى، محبوبين عند الله تعالى، فنوع من الترغيب والتشويق لهذا العمل. ولهذا الفقهاء يستفيدون منها الآية الكريمة السايوب إطلاقها يوب دليل الأولوية على أنه مستحب الإنسان يكون دائما على طهارة، يكون دائما الإنسان على طهارة. يعني إذا يقدر دائما يكون الإنسان بمجرد أن مثلا ناقض من نواقض الوضوء صير عنده بالعجل يروح يتوضأ، فهذا نفس الوضوء، نفس الوضوء مقرب إلى الله تعالى، نفس هالحالة هذه اللي الإنسان متوضأ تمكنه من القيام ببعض الأشياء اللي مهمة جدا. لا يمسه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يستفيد البعض من الفقهاء من هذه الآية أنه الإنسان إذا كان متوضئا يجوز له أن يضع يده على كلمات القرآن، مو بس كلمات القرآن، أسماء الله تعالى، أسماء الأنبياء، أسماء الأئمة عليهم السلام. أما إذا ما متوضئ زين، هذا الوضوء شيء أثر في نفس الإنسان ما ندري. الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. حالة الإنسان لما يكون الإنسان متطهر بهالشكل الذي يأمره الله تعالى، هذا غير الحالة العادية. الإنسان حتى لو يغسل صابون 5 مرات غير الذي يتوضا بهالترتيب مع النية وغسل الوجه إلى آخره، الترتيب هذا الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، لأن إلى رادة سبحانه وتعالى، إلى مشيئة في هذا، يريد هالشكل. أنت تريد تتعبد، تعبد بهالصورة هذه اللي أمرك بها. زين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بس هو هم الترتيب الذي عندنا إحنا هم ترتيب منسق مرتب، ترتيب منسق مرتب يعني. بس أنا ما أدري، مو تطرفا أريد أقول شيء، لكن أقول شو يعني الإنسان من يغسل حتى يغسل وجهه حتى يسمع الله يذكره بالخير. واحد من المؤمنين صار مستبصر، فمن جملة الأشياء اللي طبعا أول أخذ كتب العقائد، بعدين أخذ كتب الأحكام، مصري كان، دكتور مصري، فقال له ليش جابك أنت، شنو اللي خلاك ترغب إلى مذهب أهل البيت؟ قال أولا بالنسبة للفقه، أنا لما إجيت قريت كتب الفقهية مالتكم، أشوفكم كأنه قاعدين ركبة ونص للنبي، شوفوا شلون يتوضأ من لوين، شنو ترتيبه، كلش دقيقين. ولذلك تشوف مثلا غسل الوجه، ها، من قصاص الشعر إلى واحد طبيعي، طبعا من قصاص الشعر إلى الذق، هذا الطول أرض همات بين الإبهام والوسطى، يعني مرتب وترتيب. أنا صير ما يصير أنه من مثلا تعتلي فوق يو يمنى يسرى هالشكل، يقول اتصل مرتب، يعني مبين على أنه مهتمين في دينكم، شوفون النبي شلون يتوضأ. يقول بينما الغير مثلا فتشوف قلت الاسم مثل القط لما يمسح وجهه ويغسل وجه شلون فره شنو، بينما هذا مرتب، يعني يعني ناسكين بالنسبة إلى الحركات هذه بالمليم قاعد تحسبون. هذا دليل على اهتمامكم بشرعكم، اهتمامكم بدينكم، أخوك دينك فاحتط لدينك. زين، قال ذاك ليش أنت تتوضى هالشكل؟ قال له مو هذا الشعر نازل هيك، فأنا أريد أنزل الماء منه تحت الشعر. قال له عجيب شيء، إذا تغتسل كنت خلي رجليك لجوا وصار يولا صاعد الماء لفوق هالشكل، لأنه هم الشعر نازل من فوق لجوا هالشكل، شلون هذا تتسوي؟ على كل حال، فالله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يكون نظيفا. أنت شوف الأغسال المستحبة شكثرات، أغسال المستحبة شكثرات، يوم الجمعة هذا غسل مؤكد، أيام العيد وما هذا بعد قضية الحسين بعد أكثر فتحة النباب، تشوف كامل الزيارات، تريد تزور الحسين، تريد تزور الإمام الرضا سلام الله عليه، تريد تزور الإمام أمير المؤمنين. يعني إنسان يكون نظيف في بدنه، نظيف في روحه، نظيف في ملابسه، هاي نظافة، نظافة. طبعا البعض الله يحفظهم يستثقلون من الأغسال، خصوصا بعضهم وضوء ونص ساعة، زين غسلها مات بعد ساعتين، وهذه مشكلة يخلقها البعض لأنفسهم مع الأسف. يعني أنت الآن إذا بدنك يابس يابس، بس ما توقف تسوى الدوش شوية يمر عليك الماء كل بدنك تبلل. مرضهم شنو ذول اللي يحكون ببدنك؟ يقول واحد من بعضهم قبل بالنية يتوقف، المشكلة مشكلة النية شلون ينوي. يقول واحد من العلماء راح بالنجف، طبعا حمامات عامة كانت أكو، حمامات خاصة كلش قليلة، كانت بيوتهم صغيرة وشي وما كانت اسم حمامات، بس صارت حمامات بالبيوت. يقول كانوا يروحون حمام علي أغا، حمام ما أدري هندي الله يرحمهم جماعتنا. فيقول شاف واحد واقف فوق الخزانة بها ماي متروس، ماي حار يغلي، أما الصبح الناس كلها تروح هناك، فعلى واقف ساعتين يسوي أغ، يبدي يقول أغتسل أغ أغ تسل، هذا هم هذا هم لزم رقبته، قال له تسل ودخله بالماء. ايش هاللغو هاي؟ ما يرد الحكاية اصلا، انت نيتك جاي شو تسوي؟ جاي تغتسل خلاص، جاي اذا واحد سألك جاي شو تسوي تلعب؟ يو جاي تغتسل للجنابة، هو قاعد تغتسل بعد، ما يريد اقف صعب الامور. اعوذ بالله، دول بعض ناس ما ادري هالوسواس هذا مرض، مرض خبيث هذا. واحد من العلماء كان يقول انا بقلاص واحد اقدر اغتسل، حتى بارد الدنيا جو اللحاف اغتسل تدهين بقلاص واحد. صعوبة ماكو بالدين، لكن احنا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لكنه حرج احنا اصلا نروح نسوي حرج. وهذا هذا مرض موجود، مرض وسواس، حتى عند بعض ذول اللي عود مترفين يقال له اغسل ايدك بالصابون 50 مرة يغسل ايده بالصابون، ما قالوا هالشكل بعد، أكثر من اللازم هذا. الله تعالى مخلي عند الإنسان نوع من المناعة، صحيح أكو ميكروبات وأكو، لكن نوع من المناعة الله تعالى مخلي بالإنسان، لو هالشكل معناه الناس كلها يموتون بالعجل. يقول يا بالدنيا الدنيا كلها والفضاء كلها متروس ميكروبات، هو ميكروبات، هو الإنسان ميكروب كبير، هو الإنسان عنده قوى وعنده قدرات كبيرة جدا. فالله سبحانه وتعالى يصلح الأمور، يعني ما مخلي هالشكل الأمور فالته. زين، الله سبحانه وتعالى يريد للمسلمين للمؤمنين أن يكونوا نظيفين، أن يكونوا طاهرين متطهرين، خلى عليهم هاي الأغسال، وترى الأغسال إلها أثر، إلها أثر نفسي وإلها أثر صحي أيضا. وهذه التأكيدات سبحان الله، هاي التأكيدات اللي خلاها على الغسل، بعض يقول يا بل ليش هالتأكيدات هذه على الغسل؟ ليش هذا؟ هو الإنسان هو بعد نظيف؟ لا، أكو بعض ناس لو على البحر، لو على الشط، لو على الماء سنة، إذا ما توجب عليه شيء أبدا ما يغتسل. أكو بعض ناس هالشكل تنبل، ما له خلق يغتسل، بينما الإسلام جبرة في حالات متعددة أن يغتسل حتى يكون نظيفا، حتى يكون طاهرا، حتى يؤثر هذا الغسل الخارجي والنظافة الخارجية تؤثر على روحه. لما الإنسان يجي مغتسل متطهر يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، غير الإنسان اللي يجي هالشكل. يعني أنت شوف، حتى سبحان الله، حتى بالنسبة للميت، لسا يقولون يا با ميت أنتوا خابصين أرواحكم، ميت ومات هذا الآن، راح ندسه بالتراب نخليه هناك، هو خليه على ما هو عليه من كسافة من شيء، شنو عليه من بعد؟ بينما الإسلام ما يقبل هذا، لأن هذا مقبل على الله، مقبل على الله. صحيح ميت، لكن هذا يدخل في عالم جديد، في عالم البرزخ، اتصال بالله تعالى، حتى جسمك يصير نظيف. كم مرة يغسلوه، كم مرة يغسلوه، شلون يرتبوه، شلون ملبس نظيف ينبسوه بالحالات العادية يعني. يقول زين، هذا كله يدل على نزاكة الإسلام، كله يدل على نظافة الإسلام، على أهمية الإسلام للإنسان، تكريم الإسلام للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، وإن كان سمعت أن البعض أصلا ما يهتمون للموتى ومهمات هاجد، يجيب ذبة بالتراب وانتهت القضية. قد واحد يقول راوانا قبر في لندن، بالواقع نص قبر مو قبر كامل، لأن هناك يجيبوه خلوه نعيش تابوت يسموه كذا، وينزلوه هالشكل كما هو، هو والتابوت مالت. يقول هذا مثري بخيل جدا، مثري لكن بخيل. قال أنا ليش هالشكل تنيوني؟ هيك نيوني وقفوني، لأنه أكو مجال يظهر، أكو هيك يوقفوني وقف، فأخذ نص قبر مشتر. نعوذ بالله. حتى ما يرحم روحه مات، حتى بالموت ما يرحم روحه مات، مشكلة. هذا يقتضي أكو مكان عندهم هواية، وإلا إذا مثل ربعنا روح المشهد وروح شو ثلاث طبقات شي فوق شي، لأنه مكان ماكو خصوص بالصحن وأماكن أخرى باعتبار مكان كلش ضيق ومكان هواية مهم، فثلاث طبقات ينيمون ثلاثة شي فوق شي، فاصل بيناتهم شيء قليل. على كل حال إنسان حي أو ميت يحتاج إلى أن يكون طاهرا، أن يكون متطهرا، أن يكون نظيفا. هو ما يقدر يسوي شيء ميت، يوصي الإسلام الناس أن يقوموا بهذا العمل، أن يؤدوا هذا الواجب تجاهه. زين، هل هذا وحده الإسلام يأمر به؟ لا، يأمر الإسلام بشيء آخر أيضا، وهو تطهير القلب وتطهير الروح وتطهير النفس من المعاصي من الذنوب. بماذا؟ إذا قدر الإنسان لا يلوث نفسه بها ونعمت من أول، إذا لا مسه طائف من الشيطان لازم يتذكر فيرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فتطهير الروح من الذنوب، من أدران الذنوب، من خبائث الذنوب، من أرجاس المعاصي بالتوبة والاستغفار، بالتوبة والاستغفار. أذكر حديث هنا، لاحظين أنتم الآية تقول إن الله يحب التوابين، ما قالت يحب التائبين، يحب التوابين. تواب فعال مثل قتال فراس، لأنه تكرار العمل، مبالغة هذا في تكرار العمل. فتواب يعني دائما يتوب يتوب يتوب، جنو يعني. هذا دليل على ماذا؟ هذا أكو بعض يجي الشيطان يخدعهم يقول له أنت عليه من تتوب الساب العجل وتمنع نفسك من الشهوات ومن الونسة، خوب التوبة قدامك 50 سنة صير عمرك، 60 سنة عمرك، أم مكيف أم مستلذ أم مستمتع بالحياة، بعدين توب فذ مرة وخوش آدم يصير ونهي. يقولون لما نزلت الآية التوبة جمع إبليس جماعته، جمع ربع كله، قال لهم احنا نتعب على بني آدم هاقد إلى أن نطلع من الحق ونخليه يعصي، تاليها الله سوى له طريق للرجوع، الإنابة والتوبة عن الرجوع إلى الله تعالى. توبوا إلى الله توبة نصوحة، أن هذا إذا استغفر وتاب الله يغفر له. شو نسوي لهذا؟ انطوا آراء، واحد قال أنا أجيهم أخدعهم بالزنا، قال له لا، قال له بالخمرة، قال له لا، قال له بالقتل، قال له لا. يقولون هذا الوسواس الخناس إجي قال أنا إله، قال له شنو؟ قال له أنا ما خلي يتوب بالعجل، أمنيه وأمله، أقول له بعد وقت، بعدك شاب بالساب، تونس أيام شبابك بعدين. وهكذا إذا 30 سنة صار عمره راد يتوب، أما أجي أقول له بعد وقت، بعدك بقوتك، خلي 40 سنة صير عمره، 40 سنة أقول له اشتعوا مستعجل، تشوف فلان 100 سنة عمره زين خايف من الموت تجيب العجل تموت، وهكذا إلى أن يأتيه الموت فأسوف له التوبة. أسوف له التوبة، قال لا أنت له، أنت لابن آدم، نعوذ بالله، لأنه منه مخلي عمره بصندوق مش مدري الإنسان أن شو وقت يجي أجل، فعجلوا بالتوبة قبل الموت وبالصلاة قبل الفوت. فهي هسا بعد وقت، وخلى خلص شغل هنا وخلى خلص شغل ذاك وخلي كذا، فهذا يسوف على الإنسان. وكل ما يقدر الإنسان أن بس شنو؟ أكو قسم آخر هو هذا الترتيب، يقول لا لا ماكو داعي أنا أنه أستغفر الساء وأتوب الساء، أخليها القضية إلى أن فذ مرة أتوب، لأنه مو صحيح الساء بعدين أنا ما أقدر أنطي تعهد أني ما أذنب فأجي كل يوم أتوب. هذه هم من الأفكار الشيطانية. هذا مثل ايش؟ مثل فد واحد يقول انا اذا هذا اني ملابسي توسخن اغسلتهن، ومرة ثانية يتوسخن فهم كون اغسلهن، مرة ثالثة يتوسخن كون تخليهن عوفن. لا هذا غلط، هذا هو انت توسخ واغسل، توسخ ونظف، حياة كلها الشكل هذا، البيت والحياة والبرة وداخل وملابس الإنسان وجسم الإنسان. فقضية شوفوا نكتة اللي موجودة في القرآن الكريم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قضية أكو يذكرها الكليني رضوان الله عليه في الكافي، يذكرها السيد الطباطبائي في تفسير الميزان أيضا بسنده عن حمران، واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الباقر عليه السلام، يقول للإمام الباقر: سيدي احنا لما نجي بخدمتك انت تذكرنا بالآخرة، احنا ننسى الدنيا ونزهد فيها ونذكر الآخرة، واصلا كأنه الجنة والنار امامنا. زين، شو بدنا نطلع من عندك؟ نجتمع ويا التجار، نجتمع بالسوق، نروح منا نقوم نحب الدنيا، وشون هذه يعني؟ والتفت الإمام إليه، وحالة موجودة عند الجميع، يقول التفت الإمام إليه قال: إن القلوب تصعب مرة وتسهل أخرى. ثم أخبره بشيء، لأن أحيانا الإمام يجاوب يجيب قصة لغيره، مثلا لرسول الله، لأبيه، لجده. قال: جماعة من صحابة النبي كانوا في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، نحن عندما نكون عندك تذكرنا الآخرة فنزهد في الدنيا ونرغب في الآخرة ونخاف ونخشى، يعني في حالة وجل تصير عد، فلما نمضي من عندك ونرى الأطفال والآل والعيال ونشمهم ننسى هذا كله ونروح في الدنيا، ألا تخافوا علينا نفاقا؟ هذا مو نفاق، مو وجه، عندك شكل برا شكل آخر، خاف هذا نفاق. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم قال: لو بقيتم على ما وصفتموه لصافحتكم الملائكة ولمشيتم على الماء. لكن هاي بعد دنيا. ثم التفت الإمام الباقر سلام الله عليه إلى حمران، جاب له القصة هذه، يعني مو بس أنتوا، حتى صحابة ما الشكل كانوا يشكون، قضية طبيعية. شوفوا الجواب الإمام سلام الله عليه هنا، يقول الإمام سلام الله عليه التفت إلى حمران قال: إن الله سبحانه وتعالى قال: إنكم إن لم تذنبوا فتستغفروا خلق الله خلقا يذنبون ويستغفرون حتى يغفر له. ألم تقرأ قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ وقوله سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. زين، لاحظوا النكتة اللي يقولها الإمام، شنو النكتة اللي يقولها الإمام؟ أكو عندنا إحنا في علم الكلام، علم العقائد، كما يجون إلى صفات الله تعالى، يقول صفات الله قسم من عدها صفات الذات، سموه قسم منها صفات الأفعال. يعني شنو صفات الذات؟ اللي لا انفكاك لها عن ذات الله تعالى، مثل صفة العلم والقدرة والحياة إلى آخره. يعني الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، هذه عليم، دائما وأبدا خبير قدير إلى آخره. بس أكو صفات يسموها صفات الفعل، الله يتصف بها صحيح، لكن ربما تجري لشخص ولا تجري لشخص. يعني تقول: الله تعالى رزق زيد ولم يرزق عمرو، صح؟ فهذا هو عندك رازقية، لكن الصفة يقول صفة الفعل. أنت ما تقدر على أن تقول الله تعالى علم بهذا ولم يعلم بذاك، لأن دائما يعلم. فإذا فرق بين هالصفات وهالصفات. فصفات الأفعال يعني يكون بشر أكو حتى رزقه، زين، أكو بشر خلقه، بشر موته، وهكذا. فيقول ليش الإمام سلام الله عليه يقول لو لم تذنبوا وتستغفروا لخلق الله تعالى خلقا يذنبون ثم يستغفرون ليغفر له. لأنه إذا ماكو واحد مذنب يقول الله تعالى غفر، غفر ليش منه؟ لمن غفر؟ ما صير غفر، كن غفر للمذنب. فهذه الغفرانية عند الله تعالى ما تتحقق إلا إذا أكو خلق يذنب ثم يغفر الله تعالى له. لاحظين النقطة؟ فهنا لما يقول إن الله يحب التوابين، يعني هذا يذنب ثم يستغفر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يغفر له ذنب. هذه هم ترى من سعة رحمة الله تعالى، حتى لا يقطع الإنسان أمل من رحمة الله، لا يقطع الإنسان أمل من رحمة الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم وفقنا للتوبة والاستغفار، وفقنا للتوبة والاستغفار. وإذا كان العفو من صفات الله وقبول العذر والغفران من صفات الله سبحانه وتعالى، وكما يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن الله تعالى ما أراد منكم إلا أن تذنبوا فتستغفروا حتى يغفر لكم، وتشكروا حتى يزيدكم، وإن شكرتم لأزيدنكم. الحديث يقول تخلقوا بأخلاق الله، يعني الإنسان المسلم هم لازم يتخلق بأخلاق الله، هم عنده عفو، هم عنده غفران، هم قبول العذر، قبول الذنب إلى آخره، حتى الله سبحانه وتعالى يكتبه من المرحومين. الإمام زين العابدين على أبواب الشام، على أبواب الشام، تعرف الإعلام الأموي المضلل مؤثر على الناس، وإذا بشيخ من أهل الشام إجا إلى الإمام زين العابدين قال له الحمد لله الذي قتلكم أمكن الأمير منكم. طبعا الناس يختلفون، واحد معقد واحد لا بسيط، الإمام شافه بسيط، هذا مغفل مسكين، هذا ما أخذت الدعايات المضللة، ولذلك رحمه الإمام، قام يوجه الإمام. التفت إليه الإمام قال يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال هل قرأت وآت ذا القربى حق؟ قال نعم. قال وهل قرأت قوله تعالى فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال نعم. قال نحن ذوي القربى، نحن القربى. ثم قال له وهل قرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم قرأتها. قال نحن والله أهل البيت. يقول الرجل ندم على عمله وعلى قوله، التفت شوف بسابته، التفت إلى الإمام زين العابدين قال بالله عليك أنتم هم؟ أنتم آل رسول الله؟ قال نعم. إيوان يقول قام يبكي، وقع على قدمي الإمام يعتذر يتوب، أقول لي قل إلهي أنا تائب إلى الله، أنا أسأت إلى، أنا ما ملتفت. يقول الإمام عفى عنه ونظر إليه نظر رحيم، صارت هوس جماعة قراب، اللهم العن قتلة آل البيت، قام يلعن. فد مرة وصل الخبر إلى سلطات، رززوا عليه وأمروا بضرب عنق، أمروا بضرب عنق. هذا كم واحد الذي الإمام زين العابدين صادفهم في أبواب على أبواب الإسماء، واحد منهم هذا، واحد منهم سهل الساعدي. التفت إلى سهل الساعدي قال له هل معك أموال؟ قال نعم سيدي. قال ادفع دراهم إلى حامل الرؤوس، قل له فليخرج الرؤوس من بين المحامل، والله لقد هتكت عماتي وأخواتي من كثرة النظر إليه. ثم قال له: هل معك ثوب خلق؟ قال: سيدي ثوب جديد أقدم لك إياه. قال: لا، ثوب خلق أريد. قال: ما تصنع به؟ قال: أريد أن أضعه تحت الجامعة فإنها أكلت عنقي. يقول: لما رفعت الجامعة عن عنقه كي أضع الثوب تحت الجامعة وإذا بالدم يسيل من عنق الإمام زين العابدين. وكان ينظر إلى رأس أبي ويشكو إليه حاله: يا أبدا تهضبوا يا وشوف قيادي وآبا والجامعة والرمج جيدي والجامعة والرمايا يا جيدي يا ويلي ومجرح من الغل وريدي. احنا سمعنا يا العليل يباشرونا صبح ومسا يتفقدونا عن حالة دايم ينشتونا والله ما شفنا العليل يقايدونا وبحبال بحبال خشنا يشتفونا. ويصيح هذا الله: أين عشيرتي وسرات قومي؟ أين أهل ودايا يا أهدي؟ منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعايا هادي دهمته من دهم الخطوب ثلاثة